الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخوه في جروب نسات مزعوديه، ان شاء الله الان اذاعتكم المباركه اذاعه ونسات مساعيد، والتي تبث من خلال موجه اف ام 100، والتي تصل الى كل مستمعيها في العالم. تعاود البث الان من المحروسة معكم أخوكم وأبوكم وعمكم أحمد علي شتيم، المحروسة بالقاهرة عاصمة مصر لليوم 31 شهر 11 2025. وإن شاء الله حديثنا هذه المرة بيختلف تمام الاختلاف عن الحديث الذي سبق واللي تناولنا من خلال أحكام الجنائز وأحكام الوضوء. حديث هذه المرة حيكون حديث ممتع جداً. الحديث هنا طبعا حيكون عن النكاح في الإسلام أو الزواج إن شاء الله، وحيشمل مواضيع كثيرة. حنبدأ أول حاجة بالخطبة وشروط الزواج، وحنتكلم عن الطلاق وأقسام الطلاق، وحنتكلم عن الرضاع والنفقة، ونتكلم عن الميراث، ونتكلم عن اللعان، ونتكلم عن الظهار. في أشياء كثيرة جدا جدا حتسمعوها حتستفيدوا منها جدا جدا، وأنا طبعا ما ضلوا في المجال ده، لكن بس كل ما في الأمر اخترت الموضوع ده لأنه مهم جدا جدا، مهم كل أسرة. وبرضو كمان من فضلة مولانا شيخ الشبلي والإخوة الأعزاء والأبناء الذين لهم المام بفخ النكاح أنه يتداخلوا معنا حتى تكتمل الفائدة، لأن أصلا المقصود أولا وأخيرا المقصود أن تكون ورثتنا حول هذا الموضوع مفيدة وقيمة. والآن طبعا أنا كالعادة ما بميل للتعقيدات الورد في كتب الفقه، يعني مثال ذلك أنا داير أتكلم عن النكاح في الإسلام وأسرد لكم النصوص، لا، أنا داير يكون كلام من الواقع وكلام يعني مفهوم وكلام بلغة ميسرة جدا، يعني بلغة عامية بقدر الإمكان. التعقيدات موجودة، يعني أنا دار أتكلم بشيل ورد في كتب الفقه أقول لكم أن النكاح لغة معناه الضم، ومن ذلك قولهم تناكحت الأشجار ونكحت الأمطار الأرض، يعني تناكحت الأشجار تداخلت فروعها إلى آخره، ما في داعي ولا بتستفيدوا منه. وكمان أقول لك النكاح في الشرع عقد يتم بموجبه استمتاع كل من الزوج والزوجة بالآخر. اصلا انا يعني زي ما ذكرت لك بميل للاشياء المفيده جدا. وحديثنا ان شاء الله عن قانون الزواج زي ما ذكرت لك حيش من مواضيع كثيره وكلها مفيده، وانا متاكد انا متاكد جدا لما خلاص ننتهي من الخطبه وخلاص الزواج تم، وبعد كده الرجل راح طلق مرته دي وبالطلاق بيتقسم لكم قسم، وبعد كده عده المراه والطلاق البدعي والطلاق السني وإلى آخره، والطلاق المعلق بوقوع شيء أو عدمه. أنا متأكد لما نصل لفقه الطلاق يعني حتكون في ردة فعل قوية جدا جدا، يعني البعض بين ردة فعل بين ما بين مؤيد ومعارض، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. وأنا الآن إن شاء الله بعد المقدمة البسيطة دي، أولا الشيء اللي نبدأ به والشيء دارين تعرف نعرفه معروف لنا كلنا أن الإسلام لا كل الديانات ولا كل الثقافات رغب في الزواج ترغيب شديد جدا جدا. ليه؟ لأن الزواج كله إيجابيات، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المبين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخره، والله سبحانه وتعالى يقول وانكحوا الأيام منكم من الصالحين من رجالكم، والآيات كثيرة، والرسول يرغب أمته في الزواج يقول لهم تزوج الودود الولود في النوم واهم بكم الأمم يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب يا محشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غد للطرف أحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شراركم عزابكم وأراد الموتاكم عزابكم، وإذا تزوج المرء فقد أكمل النصف دينه ألا فليتقي الله في النصف الآخر. الكثير من الأحاديث اللي بترغب في الزواج، والزواج طبعا في الإسلام وهو اللبنة الأولى لتكوين الأسر، والأسر منها بتتكون المجتمع، وتتكون الشعوب والقبائل، كلها بتتكون من الأسر. والزواج في الإسلام يعني بيدور حول أحكام الشريعة الخمسة. أحكام الشريعة الخمسة اللي هي فرض أو واجب. أحيانا الزواج يكون فرض وواجب على الإنسان اللي يتزوج، وأحيانا يكون مندوب، وأحيانا يكون حرام، وأحيانا يكون مكروه. أحكام الشريعة الخمسة كلها بتدور حول الزواج. طيب نحن نتعجب، الزواج يكون فرض؟ نعم الزواج يكون فرض. يكون فرض في حق من؟ يكون فرض في حق إنسان له شهوة كابحة جدا، شهوة عارمة جدا. ومين يستطيع يا أخوان يقبح شهوته دي؟ تلقى ما في الشارع يتلفت عام في النساء يمين وشمال، وتلقى دايما يعني كده يعني يفكر في الزواج. فزي ده الإسلام قال لي لازم تتزوج. صوم، قال له صام. وبرضه أخواننا ما زال أخواننا يعني ما يقدر يقبح شهوته ويفضي ذلك بالناس. من استطاع منكم الباء فليتزوج، لأنه أصلا الصوم يا أخواننا مخفف الشهوة، وبرضه صام وما قدر كمان، الشهوة دي ما زالت يعني مسيطر عليهم. يقول لي أتزوج ليه؟ حتى لا يقع في الزنا، لأن الزنا كبير من الكبائر، والزنا بالزنا تختلط الأنساب، والله سبحانه وتعالى حذر من الزنا تحذير شديد، قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. لذلك نقول له خلاص الزواج. لكن الزواج ده بالنسبة للشخص أخوانا ما قادر يعني يسيطر على شهوته، وصام برضه شهوته ما زالت يعني مسيطر عليه، بشرط ما يتزوج، لازم بشرط أكون قادر على الكسب الحلال. طيب يتزوج قال ما بقدر على الكسب، نحن عارفين انه ما بيقدر على الكسب الحلال، يعني حرامي بيسرق من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا لهنا ويشتهر بالشيء ده. الناس العلماء هنا قال له طالما اصلك حتسرق وما قادر تسيطر على شهوتك ما تتزوج. ليه؟ انت اصلا نحن يعني لما دايرنا تتزوج عشان تفر من محصية الزنا، حتقع في محصية اخرى يعني من اصلا من حرام لحرام، يعني منعناك من الزنا وحتقع في السرقة عشان تنفق على زوجتك ما تتزوج. لا بعض العلماء قالوا ليه يتزوج؟ ليه؟ لأنه قالوا أصلا حتى لو كان بيطعم زوجته من الحرام ده اللي يتزوج. ليه؟ قالوا لأنها دي ضرورة، والضرورات تقدر بغدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه. خلاص دي ضرورة، لأنه أصلا الزنا أكبر من السرقة بكثير. لذلك العلماء جازوا له الزواج، وفي نفس الوقت الناس يحسوه على الكسب الحلال. وأيضا كمان المرأة كمان يا إخوانا امرأة عجزت عن الكسب، عجزت عن الكسب والنفقة على نفسها في مجتمع يا إخوانا ما متكافل، ومجتمع يعني بعيد عن تشريعات الإسلام في تفاقد بعضه بعضه. وامرأة يعني ما عايزة عن الكسب وما عندها إخوة ولا خوان ولا أولاد بينفقوا عليها. والذئاب البشرية بدأت تنظر لها يمين وشمال، ولما اتزوجت هتكون عرضة لأن يهتك عرضها. ففي حالة زي دي الإسلام أوجب عليها الزواج وفرض عليها الزواج عشان تحمي نفسها. شوف الزواج كمان أحيانا يكون مندوب، مندوب لمنه؟ لشخص قادر على الكسب الحلال، يعني هذا الحمد لله رزقه حلال وكسبه حلال وقادر على كبح جماح نفسه، يعني ما فكر في الزنا، ولا كمان إنسان مستور وإنسان عفيف. والزواج في حقه مندوب، ولا بينظر للحرام ولا بينظر للنساء عندما يخرجن في الشارع إلى آخره. يقول يا جماعة والله أنا أصلا ما عندي رغبة في الزواج، لكن والله نقول له يا أخوي ما تتزوج، ربنا يرزقك أولاد وربنا يديك ذرية يحفظ اسمك. يقول له والله كان كده والله بتزوج، لكن والله ما كان عندي رغبة في الزواج. والزواج في حق هذا مندوب. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في ثلاثة انطلقوا في ثلاثة من الصحابة تذاكروا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغالوها، يعني تغالوها يعني بسيطة. ففي واحد فيهم قال وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال واحد قال والله أما أنا فأصوم الدهر، يعني ما هأفطر أبدا. أما الآخر فقال والله لن أنام الليل، أظل في حال الصلاة ولن أنام الليل. الأول أما والآخر قال أما أنا والله فلن نتزوج النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع بمولتهم هذه قال لهم جمعهم وأرسل إليهم وقال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصوم يوما وأفطر يوما وأنام جزء من الليل وأصلي جزء من الليل وأغرب النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج كمان أحيانا يكون حرام، حرام في حق من عاجز عن الوطء، إنسان عاجز عن الوطء أداء هذا الشيء، أو عاجز عن النفقة، يكون حرام في حقه إلا إذا رضيت المرأة بذلك، الزوجة رضيت بذلك. جماعة أمه توفت وأبوه كبير في السن وخلاص عمره 80 سنة، 85 وعاجز عن الوطء، يتقدموا له لامرأة يقولوا: لا والله أبونا ده والله ترى أمنا توفت ودار لي والله ما تخدمه، وإذا رضيت به ونحن ما عندنا مانع، طب رضيت به خلاص لها الحق في ذلك، ما تكون حرام في حقه مع أنه عاجز عن الوطء لكن هي رضت بذلك. برضو كمان شخص تلقاه عاجز عن الكسب، يعني ما عنده حاجة بينفق بها على نفسه، كثيرين عندنا في المسعودية يعني ما بيعرف وسائل الكسب ولا طرق الكسب إلى آخره، فزي ده الزواج في حقه حرام. لكن في مرة رضت بذلك، مرة طوالي عرضوها عليه وقالت: أنا والله إذا رتب والله خير أبوي الفاتو لي كثير، لكني وكله والله إذا رتب اللي يقول معي في البيت ده بس نتأنس مع بعض وإلى آخره، فإذا نقول له خلاص خلاص بعد كده الزواج في حقه ماله صحيح جدا جدا. وأيضا كمان شخص بيتكسب بالحرام، يعني بيبيع حشيش، يبيع خمرة، يبيع أشياء كده الشرع منعها، والمرأة علمت بذلك فيحرم عليها أن تقترن به، فراح طوالي يتقدم لها ويتعلم بذلك، خلاص أنا خلاص كده كفاية الكلام اللي ذكرته أنا عن الزواج ومتى يكون فرض ومتى يكون مندوب ومتى يكون حرام ومتى إلى آخره، نكتفي بذلك. والدليل زيادة يرجع ليها في كتب الفقه. وأنا قبل يا أخواننا برضو ما أبدأ معاكم يعني الحديث عن الزواج، يعني الخطبة وشريعة الخطبة وما يجوز في الخطبة وما لا يجوز إلى آخره، فده نتحدث عن بعض مندوبات الزواج حتى الناس يكونوا على علم بها. يعني الشرع قال من مندوبات الزواج ضرب الدف، وبعدين دق الطبل وكسرة المصابيح، يعني الصوانات اللي بنعملها دي إعلان للزواج، صوان نعمله وبعدين نركب فوق اللمبات، ودي كلها تعتبر مندوبة الشرع ندب إليه وما منعها، مع إنه ما في على دليل. مين الطلاي واحد يقول لي تعال انت قلت اللمبات يركبوها في الصوانة، من وين انت عندك دليل عليها؟ الشرائع الاسلامية كلها وكل مسائل الفقه ما وردت بالادله، وردت اخواننا بالاستنباطات، وردت بالاجتهادات. وايضا ما يندب في الزواج المندوب هو ما يصاب فاعله ولا يعاقب تاركه، الخطبه قبل اجراء العقد، لان العقد لفلان وفلان الخطبه مندوبه لا فرض ولا سنه. حتى دلوقتي اخوانا طوالي من غير يعني من غير مازون وكيل المرأة والزوج قال لي زوجتك ابنتي، قال لي رضيت، الموضوع انتهى على كده بس. يعني الخطبة مجرد شنو يا جماعة؟ مندوبة بس. الواحد يحمد الله ويثنى عليه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وقال في محكم التنزيل وجعل لكم، وقال في محكم التنزيل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات إن في ذلك الآيات لقوم تفكرون. ويقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعد كده يبدأ في الخطبة الثانية طوالي، يقول الله تعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه قد للطرف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكاف بن وداع الهلالي: عكاف لك زوجة؟ قال: لا. ألك أما؟ قال: لا. وأنت صحيح ميسر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن كنت منا فإنه من سنتنا الزواج، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم. فالخطبة قبل إجراء العقد مندوبة. وبرضه شوف سبحان الله، العلماء كلهم اتفقوا يندب أن يكون الزواج يوم الجمعة مساء. ليه مساء؟ يندب أن يكون الزواج يوم الجمعة ومساء. ليه يوم الجمعة؟ لأن الجمعة من أبرك الأيام، يوم الجمعة فيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم وفيه أنزل إلى الأرض، يوم الجمعة فيه ساعة الدعاء فيها مستجاب، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء فتحروها، معنى الحديث. ومساء يعني الناس بعد ما تؤدي صلاة الجمعة يكون العقد، طيب انا يا جماعه دلوقتي عقدوا لي يوم الاثنين، عقدنا يوم الاربعاء جيد جدا جدا، لكن يندب لانه فيه بركه شديده جدا وفيه تفاؤل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، لذلك قال يندب في الزواج يكون يوم الجمعه. وبرضه كمان من مندوبات الزواج النظر للمخطوبه، طيب شخص خان الزواج مره وما نظر لها، ذكروها له بالاسم لكن ما نظر لها، زواجه صحيح جدا بشرط ان تكون هي المعينه، يعني ما يكون في واحده غيرها. وبرضه كمان من شروط من مندوبات الزواج وما فرض ولا سنه، وان نحن عندنا في الفقه المالكي المندوب اقل من السنه. الشيخ الحرم يزوج الا امراه في عمره، يعني شخص زوجته ماتت وهو كبير في السن عمره 80 70 سنه، يتزوج مرة قريبة له في العمر 50 60 سنة يائسة من المحيط، مين يتزوج شابة؟ أنا الليلة ما معقول الناس أحمد علي ده عمره 75 76 سنة، والله شخص عمره 80 سنة ويتزوجوه بنت عمره 20 سنة. فالكلام ده يعني الحكاية دي اللي هي مع لأنها بتعمل خلل كبير جدا في الزواج، والزواج قصد منه السكن والرحمة، وهي أصلا تلقاها دائما يعني في حال الذهول ودائما بعيد عنه، لأنه رجل كبير عمره 80 وشيخ كبير عمره 20 سنة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بالنسبة لجابر بن عبد الله، وكان طبعا شاب وتوفى في معركة أحد عمره 18 سنة، تزوج امرأة سيد، قال له هل بك أن تلاعبه وتلاعبك؟ لذلك يندب للشاب الصغير أن يتزوج الشابة الصغيرة، وللحرم يتزوج الحرم إلا إذا رضيت به. طبعا الوقت أحوالنا زول عمره 80 سنة وود عمره 20 سنة وتقدم لها، قالت له والله أنا رضيانة جدا، يلا الزواج ما في شيء ولا بتحرم عليك، بس يندب في الزواج يكون العمر يكون يعني عمرهم قريب بعض. سيدنا عثمان بن عفان كان تقدم للسيدة نائلة بنت الفرافضة الكلبية، زوجته اسمها نائلة بنت الفرافضة الكلبية، وبالصغير عمره يعني 20 22 سنة، فتقدم لها قال لها أنا شيخ حرم عمري 80 سنة يا نائلة تتزوجيني؟ قالت له والله انا من حب الازواج الي الكبار السن، انا والله ما بحب اتزوج الشباب لانه ما عندهم تجربه. والحلو فعلا تزوجها سيدنا الى ان لها دور عظيم جدا جدا في الشيء اللي حدث بعد مقتل سيدنا عثمان، لما الثوار اللي كانوا مرمين على سيدنا عثمان كسروا غرفته ودخلوا عليه وشايلين الميد وشايلين السكاكين، وسيدنا عثمان كان صايم، وبدوا في ضرب سيدنا عثمان وقتلوه قتل شنيع، نائل بنت الفرافضة اعتمد عليه لتحميه حتى انه قطع اصابعه واحد، يعني ضربه في دار يضرب سيدنا عثمان ضربه في اصابعه قطعها له، وشالت اصابعه دي الكل خطتها في جميع سيدنا عثمان الملان دم ده، ورسلته لابن عمي سيدنا معاويه بن ابي سفيان في الشام واخبرته بالشيء الذي حصل. وطبعا بعد كده تبدا الشيء اللي حصل بين سيدنا عثمان وسيدنا علي مركز الصفين، وبعد كده يبدا الكلام يطول يطول. طبعا نحن ما بخصوص الحديث عن الذي حصل بين سيدنا علي وسيدنا معاويه، حتى يعني حسان بن ثابت قال الا ليت الشعير وليت هذا الطير اخبرني بما كان بين ما الذي حدث بين علي بن عفان، إيه كلام كثير بالنسبه لي. وبرضه كمان يعني من مندوبات الزواج الشخص يتزوج المرأة المتمسكة بدينه، وهي كمان تتزوج الرجل المتمسك بدينه، لأن الدين يعني هو أساس الحياة وما في حياة من غير دين. وأيضا كمان من المندوبات تتزوج الشخص الموسر، يعني إنسان غني، ما تتزوج شخص فقير، لو تزوجت تزوجيه ربنا بيغنيه إن شاء الله. وأيضا كمان من مندوبات الزواج الزفة، ونحن طبعا في عندنا في المسعودية في السودان كل الحكاية عندنا مقلوبة، نحن بنزف العريس لعروسه، لكن الشيء الصحيح في السنة أنه العروس يزفوها لعريسة. والسداد دلوقتي في دول المغرب العربي كله، في الجزائر وفي تونس وفي المغرب، العروس اللي بيزفها في العريسة، وأنا شاهدت ده من خلال شاشات التلفزيون بتاعتهم، وده كله. وأيضا كمان الأغاني، أيضا كمان الأغاني، لكن ما الأغاني الهابطة، يعني تلقى جماعه يغنوا اغاني هابطه جدا، الشحم ده واللحم ده والكلام الفارغ ده، ودي دي اغنيه بالله هذا النبي الرصاص الكلام، لا الاغاني الرزينه الاغاني اللي اصلا اخواننا يعني ما فيها تكشف ولا فيها اخواننا اظهار شهوه الى اخره، هذا بالنسبه للاغاني. وايضا كمان النظر زي ما ذكرت الى المخطوب، وده هتكلم عنه لما اجي اتكلم عن الخطبه. وبرضه كمان حاتكلم انه والتهنئة بالزواج، الناس اخوان العريس تلقى الناس يهنوا تهنئة شديدة جدا جدا ويفرحوه بالتهنئة دي، مبروك ليك وان شاء الله بالاولاد تغلبك تغلبك بالمال وتغلبك بالعيال الى اخره، وضرب الضفوف كمان برضه يعني يسن ضرب الضفوف الغناء. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك يعني امرأة، كانت هناك بنت يتيمة ربتها السيدة عائشة إلى أن كبرت وزفتها السيدة عائشة يعني زوجتها. الرسول جاء وقال يا عائشة هل زففتم اليتيم إلى زوجها؟ قالت نعم يا رسول الله. هل بعثتم معها من يغني؟ قالت لا يا رسول الله. قال إن الأنصار قوم يعجبهم الطرب، الأنصار دايما بحبوا الغنى، بحبوا الطرب في إيد خلاص. هل بعثتم معها من يغني؟ أتيناكم فحيوني نحييكم ولولا الحبة السوداء ما احللنا بواديكم. لذلك يا اخواننا ضرب الدفوف والغنى ده كله يعني بيعتبر مندوب في الزواج لانه فيه اعلان للزواج. وايضا كمان الغنى يكون النساء مبتعدات عن الرجال والرجال بعيدين عن النساء، واحد يخش عليه يقول له والله انت كان كده الكلام ده قلته لكن انت ما بتعملوا بيه. احنا هسه دلوقتي يا اخواننا عندنا لما بيكون في عرس والوليمة بتاعته في صالة من صالات مصر ولا السودان، أحيانا النساء يختلطوا بالرجال والرجال يختلطوا بالنساء والفنان يغني، ونحن كلنا والله شفنا ذلك، ونحن ذاتنا والله في أعراسنا دي طوالي بندخل ما شاء الله نعبر عن مشاعرنا، وتلقى في التجي بيت عمك بيت خالك تجي تمسك فيك وتهز معاك إلى آخره. واحد يقول لي الكلام ده أنتوا بتعملوه وأنتوا مشايخ، أقول له والله إحنا أول حاجة مو مشايخ، لكن طبعا الله نحن نرجو المغفرة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم من الله تواب رحيم. وآخرون وده في حق جماعة اتأخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، وكانوا بيبكوا بكى شديد، ربطوا أنفسهم في سارة المسجد وقالوا والله ما نفك أنفسنا حتى يجي الرسول يطلقنا. الرسول قال والله يطلقه لا أطلقهم حتى يعفو عنهم الرسول، حتى يعفو الله عنهم. انا قال كبرت عمري الان 60 سنه، امشي تبوك اقطع لي في كيلو ماشي وقت 1000 كيلو جاي، والدين دي اذا كان بيتاخروا عن المشي معي لتبوك بعد انا اموت الدين تاني بيحمل رايته منه وهم كلهم شباب. فالله سبحانه وتعالى طوال انزل على الرسول في نفس اللحظه قال له واخرون خلطوا عملا صالحا اللي هو ايمانهم بالرسول ومتابعتهم بالرسول في كل الغزوات الا الغزوه دي، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا العمل السيء تخلفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عسى الله ان يتوب عليهم ان الله تواب رحيم. عسى في علم الله تفيد خلاص، تفيد الغبون وتفيد التوبه تفيد التوبه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل من الانصار اسمه نعيمان، وكان بيحب الرسول حب شديد لكن بيشرب الخمر، وكل يوم يجيبوه في المسجد والرسول يقيم عليه حد الخمر في عهد الرسول. ما الخمر ما كان عنده حد معين، كان الضرب بالنعال والضرب بالجريد، لانه اصلا الخمر يا اخواننا ما يعني ما شرعوا لها حد 40 جلده الا في عهد سيدنا ابو بكر الصديق، ولما جه سيدنا عمر رجع الى 80 جلده قال الناس يتهاونوا بالخمر، بعد سيدنا عمر تاني رجعت ل 40 جلده، الحد رجع ل 40 جلده في عهد الرسول. الخمر ما كان ما حد لها حد معين، الضرب بالجريد والنخل. الرجل ده كل يوم كان بيجيبوه في المسجد ويضربوا الحد، فمر المرات جابوه يعني سكران والصحابة قاموا عليه يضربوا في الجريد والنخل، ففي واحد قام طوالي لعنه قال له لعنك الله لعنك الله في كل مرة يؤتى بك وانت لا تتوب. وعمر القريش خرج الحديث ده في الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لا تلعنه والله اني اعلم انه يحب الله ورسوله، والله اني اعلم يحب الله ورسوله، قال لي 3 مرات. وشوف ده مأمور يحب الله ورسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ما تبغوا من يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وما في اخواننا ما في جريمه ومعصيه اكبر من افشاء واعلان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عزم على غزو مكه وكان قد اخفى ذلك حتى عن اصحابه الا رجل واحد اسمه حاطب بن ابي بلتع، لانه كان جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد لما جاء خبر نقض قريش العهد الرسول صلى الله عليه وسلم طوال غرر أن يغزو مكة ويفتح مكة. فالرجل ده طوال حاطب بن أبي بلتع يروح يكتب خطاب سري جدا ويديه لأمه من أمه بن عبد المطلب، يقول له وصل الخطاب ده لأهل مكة، ويكتب لهم فيهم من حاتم بن أبي بلتعة إلى أبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وعبد أمية بن عبد الله إلى آخره، ويخبرهم ويقول لهم محمد استعد لغزوكم فاستعدوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وأخبره يا محمد كريم من أصحابك أرسل له خطاب مع أمة لأهل مكة يخبرهم بأنك تستعد لغزوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة جدا جدا يرسل لسيدنا المقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب الزبير العوام، وجاء يركبون خيلهم، فقال لهم أدركوا امرأة تجدوها بروضة خاخ جنب أبار علي وعندها خطاب وجيئوني به. وفعلا أخوانا سيدنا علي يركبوا الخيل، ولما وصلوا روضة خاخ أحاطوا بهذه المرأة وهي تركب بعيرا، وكان قد أخفت هذا الخطاب في عفاص شعرها، يعني في شعرها. وطوال سيدنا علي هددها قالت ما عندي خطاب، قال لا والله لنجردنك، قالت تأخروا عنا أخرجته. فجاءوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة كلهم فغروا هذا الخطاب. فراح طوال سيدنا عمر سل سيفه قال يا رسول الله إذا لي فنقطع رأسه، ودي تعتبر أخوانا جريمة كبرى وخيانة عظمى للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الرسول طوال زجر سيدنا عمر، قال لي يا عمر كيف عليك سيفك، كيف عليك سيفك وما يدريك يا عمر أنه من أهل بدر، وأن الله قد اطلع على قلوبهم فقال لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. في رجل طوال صاحبي على صوته قال حاطب من أهل النار، حاطب من أهل النار. الرسول قال لك كذبت كذبت، والله لا يدخلها أبدا، والله لا يدخلها أبدا. والحديث في الإمام مسلم. وحاطب كان احتضر للرسول صلى الله عليه وسلم، يا حاطب عملت كده؟ قال لي يا رسول الله انا رجل ملصق في مكه، يعني ما عندي اهل جاي من اليمن، يا رسول الله اهلي كلهم في مكه، واعلم يا رسول الله ان الله سينصرك، وفعلت ما فعلت حتى تكون لي علون يدحموا بي اهلي. الرسول قال له صدقت يا صدقت يا حاطب صدقت، فالله انزل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو عدوكم اولياء تلغون لهم بالموده. لذلك احنا حتى الانسان لو صدرت منه مثل هذه الهنات، يعني في الصالات الرجال اختلطوا بالرجال، الرجال الحمام ندعو لذلك، لكن بس لا استغفر الله استغفر الله ان شاء الله تمحو كل شيء باذن الله سبحانه وتعالى. وزي ما ذكرت يعني برضو كمان النظر المخطوب مره ومرات، وانا كده بكتفي ان شاء الله بما قلته من مندوبات الزواج، وان شاء الله هدخل معاكم بعد كده في موضوع ثاني اللي هو موضوع الخطبه قبل الزواج. والسلام عليكم ورحمة الله، صباحكم خير وتصبحوا على خير، وجزاكم الله خير. والآن الساعة 12 شوكة الآن، جزاكم الله خير، السلام عليكم.